ملعون من صف الحق على باب النبي ملعون من صف الحق على باب النبي والليلة تابوت النبي والليلة تابوت النبي قرآن يشهد والنبي قرآن يشهد والنبي ملعون بالملعون بالملعون بالملعون من صف الحطب ملعون بالملعون بالملعون بالملعون من صف الحطب والليلة تابوت النبي قرآن يشهد والنبي هلا هلا قرآن يشهد والنبي حيدر حيدر قرآن يشهد والنبي قامش ولي إلا يلا يلا يا علي طب الله لك الأجر عليه.